بيطرقهم للدم، بيطرقهم للدم لما الدم نجس، ايه؟ بيفهم من بيطرقهم للدم. دم الفرج نجس. سواء كان حيض او كان حيض الفرج نجس.